خصوصا الضرب، وضمن يسأل عن الضرب. كم الحالات التي ذكرت في الضرب أو في المبتدأ إذا اجتمع معه ظرف واسم؟ صالحين للخبرية. أحسنت، جواز الرفع وجواز النصب إذا اجتمع مع المبتدأ جار ومجرور أو ظرف واسم صالح، كل صالح ليش؟ للخبرية، كل هذه الأشياء صالحة للخبرية، ولم يحصل تكرار في الظرف، ما حصل تكرار. هذه الحالة الأولى. مثالها في الدار زيد قائم، مثلا في الدار زيد قائم، فهنا اجتمع مع المبتدأ جار ومجرور وإيش واسم، كل منها صالح للخبرية، فيجوز في هذا الاسم، وما حصل تكرار في الجار ومجرور ولا في الضرب، إن وجد الضرب ما فيه تكرار، فهنا يجوز النصب ويجوز الرفع قائما وقائما. الحالة الثانية أن يكون الظرف لا يصلح للخبرية. أحسنت، لا يصلح للخبرية هذا الظرف الموجود، مثل فيك زيد راغب، فهنا يتعين رفع هذا الاسم راغب ولا يجوز راغبا. أحسنت. الحالة الثالثة، نعم، أن يتأخر، يكون صالحا لكنه يتأخر، فهنا يجب الرفع عند المصنف، الشارع أشار إلى هذا، عند المصنف يجب الرفع. حالة أخرى أشرنا إليها في التكرار، حالة أخرى هذا إذا تكرر الجار والمجرور أو الضرب، تكرر في الدار زيد قائم فيها، في الدار زيد قائم فيها، تكرر الجار والمجرور، فهنا يترجح النصب قائما، فتقول قائما ويجوز الرفع. هذه الحالات إن شاء الله واضحة يا أخوان، سجلوها كذا، سجلها الواحد في يلخصها له. هو نفسه يعني الذي تقدم ما يصلح للخبرية، متى زيد قائم يدخل تحت قولنا لم يصلح للخبرية، فما يصلح متى زيد، هل يصلح متى زيد؟ كما أنه ما يصلح فيك زيد، أنه كلامه تام واضح، فهذه داخلة تحت ما تقدم إذا لم يصلح الظرف للخبرية. كيف؟ ما هو؟ نعم العمل لا بد تكون نكرهم عندهم، ينكرون يقولون نكره، نقصد به هذا، كان ما هو مشتق اوله تعلق به الجار والمجرور. طيب اخذنا المبتدا انتهينا منه، اين وصلنا يا اخوان فينا؟ طيب انتهينا من الاشتغال ان شاء الله. فما هو تعريف الاشتغال عندك يا اخي؟ أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل فعل أو غير فعل، يشتغل بضميره، بضمير هذا الاسم المتقدم أو باسم مضاف إلى ضميره. مثال الأول زيد ضربته، فيجوز في هذا الاسم وجهان، الرفع على الابتداء والجملة خبر، والنصب على أنه مفعول لفعل محذوب، وتكون الجملة هذه تفسيرية لا محل لها من الإعراب. هذا هو ضابط باب الاشتغال، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل، واشتغل هذا العامل بضميره، أي بضمير هذا الاسم المتقدم، أو باسم اتصل بضمير الاسم المتقدم. مثال على الأول زيد ضربته، وعلى الثاني زيد ضربت أخاه، فهنا يجوز في الاسم المتقدم الرفع الابتداء والجملة خبر، والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف، وهذا الفعل المحذوف إما أن يقدر من لفظ المتأخر ومن معناه، وهذا هو الأصل، مثل زيد ضربته فتقول ضربت زيدا، مثل زيدا ضربته فتقول ضربت زيدا ضربته، أو يقدر من اللازم، من لازم المتأخر، مثل زيدا مررت به، لأنه ما يصلح أن تقول مررت زيدا، مررت ما يتعدى بنفسه، فنحتاج إلى أن نأتي بفعل يؤدي الغرض ويكون من معنى المتأخر، فيكون التقدير جاوزت زيدا مررت به، وقد يكون تقدير الفعل من لازم المتأخر،

وإنما ضم أول لمته وكسر أول ضمته، لأن عين لامه يلومه واو، وعين ضامه يضيمه يا، فأعطي الفاء عند إسناد الفعل إلى تاء الفاعل بعد حذف العين حركة مجانسة للعين. العين إيش يجانسها بالنسبة للواو؟ الضمة، فقيل لمته، والياء الكسرة، فقيل ضمته، فقيل ضمته، أصل ضام يضيمه، فقيل ضمته لما حذفت العين. قال فأعطي الفاء عند إسناد الفعل نتاء الفاعل بعد حذف العين حركة مجانسة للعين، وهي الضمة في لمته والكسرة في ضمته. تنبيه آخر، لا يخفى أن التشبيه بين نصب جالس وزيدا لمته إنما هو في مجرد جواز النصب، وهذا أظن أشرنا إليه في أول الآن. يقول وهكذا الكاف نكفي للتشبيه، فهنا لا يخفى أن التشبيه إنما هو في مجرد النصب وفي مجرد الرفع، أما في حقيقته فليس الأمر كذلك، كما أشرنا إلى هذا أمس أنه من حيث الجهة ليس الأمر كذلك، فالنصب في زيدا لمته على أي شيء؟ على المفعولية بفعل محذوف، والنصب فيما تقدم أين الأمير جالسا؟ على الحال، فإذا اختلفت الجهة ولم تختلف، وإنما التشبيه في مجرد النصب. وكذلك حال الرفع، الرفع في جالس والرفع في زيد هل هو متفق من حيث الجهة؟ لا، وإنما التشبيه في مجرد الرفع، فرفع جالس على أي شيء؟ على الخبرية، ورفع زيد على الابتداء، واضح. فإذا التشبيه في قوله وهكذا إنما هو في مجرد النصب ومجرد الرفع، لا من حيث أو إن اختلفت الجهة، وإن اختلفت الجهة فهو في المجرد فقط، وأما الجهة فمختلفة، وهذا أشرنا إليه. قال لا يخفى أن التشبيه بين النصب جالس وزيدا لمته إنما هو في مجرد جواز النصب، وأما الجهة مختلفة، كما أشرنا إلى هذا، أحدهما نصب على الحال والآخر نصب على المفعولية، فالجهة مختلفة في مجرد جواز النصب، وإلا فقد علم انتصاب جالس ومائس حالين، وزيد وخالد مفعولا به، واضح. قال باب الفاعل، وكل ما جاء من الأسماء عقب فعل سالم البناء فارفعه إذ تعرب فهو الفاعل، فارفعه إذ تعرب فهو الفاعل، نحو جار الماء وجار العاذل، العاذل اللوام الذي يلومك، هذا عاذل، أما عادل بالمهملة فمعلوم ضد الجائر، لكن هنا عاذل أي اللائم لك، وجار العاذل هذا هو الغالب في من يعدل أنه يجور وينوم يتجاوز الأمر الذي لم فيه الشخص. طيب، حاصل يا أخوان ما ذكره، حاصل ما ذكره في البيتين هنا، وهو قوله كل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء، أن تعريف الفاعل هو المسند إليه فعل تام، وبدأ بتعريفه ثم بين شيئا من أحكامه، هو الاسم المسند إليه فعل تام مقدم عليه، والمسند إليه فعل تام مقدم عليه غير مصوغ للمفعول، غير مصوغ للمفعول، أو جار مجراه، جار مجراه معطوف على قوله فعل تام، أو جار مجراه هذا العطف على قوله فعل تام، أي أسند إليه فعل تام، أو جار مجراه المقصود بالذي يجري مجرى الفعل في العمل، كاسم الفاعل يعمل عمل الفعل، وكذلك صفة المشبهة واسم التفضيل واسم الفعل، كل هذه تجري مجرى الفعل، فهذا معنى قوله أو جار المجرى أي الذي يعمل عمله، أسند إليه فعل أو ما يعمل عمل الفعل، مثل اسم الفاعل، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، كذلك اسم الفعل، هذه ستأتي معكم إن شاء الله، هذه تجري مجرى الفعل لأنها تعمل عمله، ترفع الفاعل وتنصب المفعول إن كانت متعديا، فهذا معنى قوله جار المجرى، فهو معصوف على قوله فعل تام، أسند إليه فعل تام أو ما جرى مجرى الفعل التام، كاسم الفاعل، اسم الفاعل، الصفة المشبهة، إلى آخر ما ذكرنا له.